والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الكسوف: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع القمر والقمر خاسف لم يصل، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكلام هنا في حكم صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، كسوف الشمس أو خسوف القمر. سبق لنا بعض الأحكام في الدرس السابق، وهنا يبين المصنف رحمه الله أنه لو طلعت الشمس، لو كسف القمر، لو خسف القمر مع طلوع الشمس، هل يصلى أو لا يصلى؟ بعض العلماء يقول لا يصلى له، كما ذكره المصنف رحمه الله هنا، أنه لو طلعت الشمس وانخسف القمر في تلك اللحظة فإنه لا يصلى لها. ولكن هذا قول، والقول الآخر أنه لا بد أن يصلى لها كما لو كان الخسوف في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه آيات وجعلها تخويفا للناس، وجعل وقت الصلاة، صلاة الخسوف وصلاة الكسوف، وقت وجود هذا الشيء، ولم يحدده صلى الله عليه وسلم بوقت. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في هذا الحكم، قالوا لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، وله بالمسألة مسألة الانتفاع فقط، المسألة هذه آية من آيات الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد، الشمس والقمر آية من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فالتخويف حاصل سواء كان، إلا أنه يمكن في النهار قد لا يشعر به الناس، لكن من شعر به فلا شك أن هذا تخويف من الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه يصلى له. كما أن بعض العلماء يقولون أن الشمس لو مثلا كسفت بعد العصر هذا وقت نهي لا يصلى لها، والصحيح أنه يصلى لها أيضا ولو كان بعد العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم وقت دون وقت، فهذا كلام منه عليه الصلاة والسلام مطلق، فالصحيح أنه يصلى لهما سواء صار مثلا لو كذلك أيضا بدأ الشمس الخسوف بها قبيل المغرب وغربت عنا والخسوف فيها، نصلي لها لوجود الخسوف. كذلك القمر لو طلعت الشمس واستغني عن نور القمر بالشمس فهو يصلى للكسوف، وجود الكسوف، لأن النبي جعله وقت لهذا، فما دام أنه كان لابد من الصلاة يصلى له سواء بالنهار أو بالليل، سواء وقت نهي أو وقت نهي، حتى لو كسف مثلا لو خسف القمر بعد طلوع الفجر، نعم الفجر الآن طلع لكنه يصلى له ولو كان في ذلك الوقت ولو كان وقت نهي، لأن هذه من ذوات الأسباب التي تفعل فيصلى بها، هذا هو الصحيح من أكبر العلماء إن شاء الله. نعم، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. نعم، لكن هذا التعليل ما نحتاج إليه، والنبي يقول يخوف بهما عباده، الله يخوف بهما عباده. نعم، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، أو كانت آية في غير الزلزلة لم يصل. نعم، لم يصل لها إذا كانت آية غير الزلزلة، إن كان حصل أيضا زلزلة الأرض فيستحب أيضا الصلاة، كسوف أو حدث زلزال يستحب الصلاة لأن الله يكشف ما بهم، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أما غير من الآيات الأخرى فهذه لم يرد فيها صلاتنا لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وحبوب الرياح والصواعق، نعم، وحصل موت انشقاق القمر وحصل، لكن هذا كان في أول الإسلام، لما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن كان هذا في مكة، كثير من الأحكام لم تشرح في ذلك الوقت، ولكن الخسوف الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من الصلاة في. أما الآيات الأخرى فهو لم يرد فيها شيء، فالذي لم يرد فيه نص عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، نعم صحيح، يبقى على الإنسان التوبة والاستغفار والذكر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الواجب على المؤمن، في كل شيء يخيفه أو يهمه يرجع إلى الله، لأنه سبحانه وتعالى لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر منه إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم. وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت لفعل ابن عباس، رواه سعيد وابن والبيهقي. نعم، الزلزلة إذا استمرت، هل تزلزل الأرض وترجع، هذه إذا استمرت يصلى لها كما فعله ابن عباس. وابن عباس رحمه الله صحابي جليل وفعله قدوة. نعم. وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. وإن أتى مصلينا الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. نعم، لأن كل هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما إذا فعل المسلم الشيء الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس. وإن كان المشهور والذي عليه الجمهور هو أن كل ركعة فيها ركوعان، لكن لو سوى ثلاث ركوعات أو أربع فهو جائز لأنه ورد في بعض الأحاديث. نعم. رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. ومن حديث ابن عباس صلى، نعم، يعني ركعات معنى ركوعات، والسجدات أربع، لأنه مثلا إذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ ما يتيسر، ثم ركع، ثم قام وقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم ركع ركوع ثالث، ثم قام وقرأ ما يتيسر، ثم ركع ركوع الرابع، ثم كذا، أيضا فلا بأس بذلك. ولو عمل ذلك في الركعتين كلها فتصير ست ركوعات أو ثمان ركوعات، والسجدات ثنتين، لأن كل ركعة لها سجدتين. ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. إيش عدد الركوع والسجود؟ اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. نعم، يعني إذا ركع ركوعين في الركعة الأولى يركع كذلك ركوعين في الركعة الثانية. الركع في الأولى ثلاث ركوعات يركع في الثانية ثلاث. الركع في الأولى أربع ركوعات يركع في الركعة الثانية أربع ركوعات، تساوى. نعم. قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة. نعم، والفرض والركنية في الركعة الأولى، والركوع الثاني أو الثالث أو الرابع هذه سنة، يعني لو تركها فلا بأس فالصلاة صحيحة، إنما هي من السنن. أما الركوع الأول لا بد منه لأنه فرض في الصلاة، ركن من أركان الصلاة ما تصح بدونه. نعم. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلة وتقدم جنازة. نعم، ويصح فعلها يعني في صلاة الكسوف كنافلة كغيرها من النوافل، بمعنى بركوع واحد، والسجود كما هو معلوم سجدتين في كل ركعة، فتصير مثلا ركعتين كل ركعة بما فيها لركوع واحد، كذلك أيضا هذا يجوز. نعم، لأن الركوعات الزوائد ذي كل سنن. نعم. وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما. كذلك يعني لو صلوا على صلاة الجنازة، لو حصل الكسوف اجتمع الناس وصلون على الجنازة، لأن صلاة الجنازة ما يطول، ولو مثلا شرعوا في صلاة الكسوف يطول الوقت على الجنازة، يطول الوقت على أهلها، وربما يحصل في حرج، فيصلى على الجنازة وتذهب ويصلون صلاة الكسوف. نعم. وكذلك في صلاة العيد لو جاء الإمام لو صلى صلاة على الجنازة قبل صلاة العيد مثلا فلا بأس، أو قبل صلاة الاستسقاء كذلك فلا بأس. نعم. وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. إيه نعم، تقدم لو مثلا حصل الكسوف وقت التراويح، فالتراويح أولى لأنها آكد، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، ولأن التراويح لها وقت ينتهي، ولكن إن أمكن الجمع بينهما فهو أولى، تصلى هذه وتصلى هذه. نعم. ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دخل. نعم، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يمكن يحصل الكسوف لأن المضطرب والتي جرت فيها العادة وسنة الله سبحانه وتعالى أن القمر قد يخسف في ليلة الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر، والشمس إما في يوم 29 أو يوم 30، وفي غير هذا ما تكسف، لكن لو كسفت في غير هذين الوقتين فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه آية من آيات الله والله يتصرف بهما، فالحاصل أنه متى وجد الكسوف أو الخسوف يصلى له سواء في هذه الأوقات أو في غيرها. نعم. فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. نعم، لو وقع مثلا الخسوف في عرفة مثلا فهو يصليها، يصلي الخسوف ثم يدفع. نعم. باب صلاة الاستسقاء. نعم. وهو الدعاء بطلب السقي على سقيا. نعم. الاستسقاء هو طلب السقيا، إذا احتاج الناس إلى المطر واحتاجوا إلى الغيث وقحط المطر فالناس محتاجون إلى ذلك، لأن الله عز وجل أخبر أن رزقهم في السماء، فقال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالرزق هو فيما ينزله الله سبحانه وتعالى من المطر، وما توعدون هي الجنة التي وعدها الله لعباده المؤمنين فهي في السماوات، ففي السماء رزقكم وما توعدون. فالسماوات والسماء يطلق على كل مكان ما ارتفع، ما ارتفع فهو سماء، وقد يراد بها السماوات المعهودة، وقد يراد به أيضا ما ارتفع، لأن الله يقول فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ومن المعلوم أن الواحد ما يقدر يمد بسبب أن يوصله إلى السماء، لكن ممكن يوصله إلى السقف، يحط له حبل السقف يتدودره ويشوف هل يذهب كيده ما يريد. فالسماء كل مرتبة، ولذلك يسمى السحاب سماء لأنه فوق الناس، فكل ما كان مرتفع لأنه مشتق من السمو، والسمو هو الارتفاع، فكل مرتبة يسمى سماء، ولذلك يسمى السحاب سماء لكونه مرتفعا. بل كان العرب ربما سموا المطر نفسه سماء، بل ربما سموا النبات سماء لأنه بسبب ما نزل من السماء، يعني يسمونه باسم سببه وهو نزوله من السماء، ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء يعني إذا نزل المطر رعيناه، رعينا النبات الذي سببه المطر، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فالسماء اسم لما علا وارتفع، ففي السماء رزقكم هو ما ينزله الله سبحانه وتعالى، فمن السماء خلق الله هذه السحاب وسخرها كما أخبر في كتابه وجعل الرياح ترقحها، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بالمطر حسب إشاءته وحسب ما يريد سبحانه وتعالى ويقسمه بين عباده. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن المطر الذي ينزل من السماء أنه واحد بمقدار واحد، لكن الله سبحانه وتعالى يوزعه هنا وهنا، ولذلك بها يستدل بالآية الكريمة ولقد صرفناه بينهم ليذكر. صرفناه، فتارة يكون الربيع في هذه الجهة، وتارة يكون في هذه الجهة، وتارة يحصل المطر الكثير في تلك الناحية ويقل على تلك الناحية، فهذا تقدير سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم، وهو طبيب خلقه سبحانه وتعالى، يعمل ما يصلحه. فلو دامت النعمة على قوم دون غيرهم فربما حصل منهم ما يحصل، مثل ما حصل من الأمم السالفة لما من الله عليهم وأنعم عليهم، كان سبب ذلك في طغيانهم، وسبب لعصيانهم لأنبيائهم ورسلهم، وسبب لطغيانهم حتى على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعندما يغنيه الله سبحانه وتعالى بماله وبأولاده وبجاهه وبكل شيء يطغى على ربه، فيترك العبادة ويترك الطاعة ويتكبر على عباد الله ويتجبر بسبب ما أنعم الله به عليه. كثير من الناس وعياذ بالله، والله عز وجل يقول بما هو أيضا أوضح من ذلك، يقول سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، حسب حكمة سبحانه وتعالى وعلم بما يصلح عباده. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، العالم بمصالح عباده، الحكيم في تدبيره وفيما يسوس به عباده سبحانه وتعالى. وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. نعم، هذا الاستسقاء السقيا، وهو طلب الدعاء من الله على صفة مخصوصة، وسيأتي بيانها، وهي ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله عندما يطلب الصحابة منه على الاستسقاء، فهو هذه هي الصفة المخصوصة. وهذه الصفة كما سيأتي بيانها كانت منه صلى الله عليه وسلم على عدة صفات، منها أن يخبر الناس بأنه غدا أو بعد غد صلاة الاستسقاء، ويذكرهم ويعظهم ويبين لهم حاجتهم، ويبين لهم أن السبب ذلك هو ما يحصل من الذنوب والمعاصي، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويحدد الوقت لهم، ثم يخرج إلى المصلى ويصلي كصلاة العيد. وهذا نوع. والنوع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة الجمعة ثم يستسقي فيها ويطلب السقيا في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة. ومنها نوع ثالث، وهو أنهم ربما يشتكون وهم جالسين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فيمد يديه ويرفع يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم. فهذه أنواع الاستسقاء، إما هذا وإما هذا وإما هذا، فكل هذا استسقاء. ففي قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه، حينما دخل والنبي يخطب الجمعة أتى حتى وقف أمامه وقال يا رسول الله جاء العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا من قلة الأمطار، هلك كل شيء. فالنبي رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مباركا إلى آخر دعاء صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرجوا من الصلاة رأوا قطعة من السحاب صغيرة مثل الترس، والترس معروف قد لا يتجاوز نص متر في نص متر، الذي يأخذه في حالة الحرب يجعله أمامه يتقي به السهام، هذا هو الترس. ثم عن قليل اتسعت وجللت السماء ومطرت، واستمر المطر إلى الجمعة الثانية بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان في الجمعة الثانية وخافوا من كثرة المطر، وخافوا أن تسقط بيوتهم، وخافوا على أنفسهم من الغرق، دخل سليك رضي الله عنه أو قيل غيره حتى جاء إلى النبي وهو يخطب وقال يا رسول الله جاء العيال وانقطعت السبل، فاسأل الله أن يمسكها عنا. فدعا صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. ثم لما صلى خرجوا يمشون، تجلت السماء وخرجوا يمشون صحوا، استجاب الله دعاء صلى الله عليه وسلم. فلنا فيه أسوة، عندما يحتاج المسلمون إلى المطر والحاجة إليه يسألون الله سبحانه، سواء في خطبة الجمعة أو يصلون صلاة الاستسقاء التي فعلها صلى الله عليه وسلم، أو يدعون والله ويسألون في كل وقت. نعم. وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي الصلاة لطلب السقيا على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب. نعم نعم، أكثر خصب، الخصب كثرة الخير والنبات، والجدب قلته. إذا هلكت الأشجار وهلك النبات هذا هو الجدب. نعم. وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك، وكذا إذا ضرهم غور ماء ماء عيون أو أنهار. كذلك أيضا إذا نقصنا، حتى ولو نقصنا في البلاد التي تجري فيها الأنهار وتجري فيها العيون، إذا تناقص يستسقون ويسألون الله سبحانه وتعالى، مثل الناس الذين ينتظرون نزول المطر عليهم، هؤلاء مثلهم، لأن المهم نقص المطر ونقص الماء أيا كان، سواء الأنهار أو العيون أو غير ذلك. صلوها جماعة وفرادا. نعم يصلونها، صلوها جماعة وفرادا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة وأمر الناس بالخروج ووعدهم يوم وخرجوا واستسقى. نعم. لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. نعم، صلاة الاستسقاء مخير بين أن يأتي بالخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، أو يصلي ثم يخطب ويسأل الله، ولو قدم الخطبة وصلى بعدها فلا بأس، إنه ورد في بعض. أما الجمعة فلا تصح الجمعة لو أتت الصلاة، لا بد من تقدم الخطبتين عليها، تقدم الخطبتين عليها. وأما صلاة وكذلك العيد لا بد أن الصلاة تكون قبل، يصلي ثم يخطب. وأما الجمعة لا بد أن يخطب أولا ثم يصلي. وأما الاستسقاء فهو مخير بين الأمرين، لو صلىها صلاة الاستسقاء قبل ثم خطب، أو خطب ثم صلى فلا بأس أيضا. أما بالنسبة للعيد لا بد من تقدم الصلاة على الخطبتين، وأما بالنسبة للجمعة لا بد أن تتقدم الخطبتان على الصلاة. وأما في الاستسقاء فأنت مخير، لكن العلماء يقولون الأولى أن تكون كصلاة العيد، يصليها أولا ثم يخطب بعد ذلك، تشبيها بصلاة العيد. نعم، لأن النبي صلىها وقت صلاة العيد وصلىها في مكان صلاة العيد، فتشبه بصلاة العيد ويعمل كما فعمل في صلاة العيد. نعم. والأفضل جماعة حتى بسفر. نعم. ولو كان القحط. نعم، حتى في السفر قد يحتاجون الناس إلى استسقاء في السفر، قد يكون رفقه يمشون ولا يجدون ماء ويخافون من العطش، يصلون صلاة الاستسقاء ويسألون الله سبحانه وتعالى، مثل ما فعل أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، عمل هذا. فإنهم لما كان هو رئيس الجيش وهم في غزوهم ومشوا ولم يجدوا ماء وشكوا إليه قلة الماء، فقام وصلى ودعا وسأل الله سبحانه وتعالى، ثم قال لهم ارتحلوا، وارتحلوا. فلما ارتحلوا ومشوا شيئا قليل ويجدون ذلك الغدير مليان والمطر واقف عنه، فأناخوا عليه وتوضأوا وشربوا وملأوا جميع ما معهم من الأوعية، ثم واصلوا سيرهم. وكان بعض أصحابه رضي الله عنه معه ركوة، والركوة كلبة صغيرة يأخذها المسافر معه الذي يمشي على رجله، ركوة صغيرة بحيث أنه يعلقه بهذا، كلبة صغيرة ما يكلف حمله. فأحدهم الركوة هذه أباه ما وخلاه على حد الغدير وراح وتركه. فلما مشوا مسافة عنها قال لقومه أنا نسيت ركوتي أبي أروح أجيبه. وهو ما نسي في الطعمت يبي يشوف هل هالما هذا مستمر أو أنه جاء لهم وينتهي. فلما رجع وجاء المكان الغدير وإذا هو قاع صفصف ما في شيء وناشف ويابس ويلقى الركوة مكانه بميها وشاله. دل على أن الله تنزل لهم هالما هذا بسبب طلبهم واستسقاءهم حتى أخذوا حاجتهم ثم ذهب. فهذا من حكمة الله. فليحتاج إليها السقاء يسألوا لهم سافرين ولهم بالبر احتاجوا وانقطع عنهم الماء ولا يدرون وينه يسألون الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ليته كيف شاء. نعم. والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط بغير أرضهم ولا استسقاء لانقطاع مطر. نعم حتى لو كان القحط بغير أرضهم لو كان المسلمون مثلا اشتكى جزء من بلادهم قلة المطر والجزء الثاني عندهم مطر ولا عليهم نقص لا بأس انهم كلهم يسألون الله. فهذول اللي معلمهم بحاجة المطر يسألون الله يسألونه لأولئك ان الله يغيثهم اخوانهم المسلمين في تلك المنطقة وفي تلك الموقع. نعم. والاستسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. نعم الأرض اللي ما فيها أحد ولا فيها هذا ما هناك ضرر. لكن الاستسقاء المحل المسكون اللي فيها المواشي واللي فيها البهائم واللي فيها الأناسي هذا اللي في حاجة المطر. أما المحلة اللي ما هي مسكونة ولا فيها أحد ما في داعي لها. نعم يعني لعدم الحاجة. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. نعم صفته مثل صلاة العيد وهذا هو الأولى. نعم. قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين فتسن في الصحراء. نعم تسن في الصحراء المكان اللي صلى صلاة العيد. العيد يستحب أن تكون في الصحراء إلا في مكة فالأفضل أن تكون في الحرم. أما في غير مكة فالأفضل في الصحراء. ولذلك النبي حتى في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد معروف كان النبي يخرج من المسجد ويخرج هو الصحابة ويصلون في الصحراء. وكان محل صلاة العيد قريبا من المسجد اللي يسمونه الناس مسجد الغمامة في ذلك الوقت. هذاك محل صلى العيد ذاك صحراء ما كان فيه بنيان. كان النبي يصلي صلاة الاستسقاء وصلاة العيد في ذلك المكان وربما صلى أيضا صلاة الجنائز هناك. نعم. فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد. نعم مثل ما يفعل بصلاة العيد. نعم. وفي الثانية خمسة. نعم. من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد رواه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. نعم كما يفعل في العيد. نعم. وتفعل وقت صلاة العيد وإذا أراد نعم في وقتها وفي مكانها وفي قراءتها وفي تكبيرات الزوائد وكذلك في الخطبة. نعم مثل الأحكام صلاة العيد. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم بما يلين قلوبهم. نعم. بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. نعم هذا هو السبب أكثر ما يصيب القحط بسبب الذنوب والمعاصي ومنع الزكاة ونحو ذلك. فينبغي أن الإمام يذكرهم بهذا. والله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فبسبب ما تكسبه أيدي الناس من الذنوب والمعاصي هو سبب وجود الضرر عليهم ما من قلة المطر وإما من تسليط الأعداء عليهم أو نزول الآفات على الثمار وعلى الأنفس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا فهذا كله بلوى من الله سبحانه وتعالى، حتى إن الناس يرجعون إليه ويرجعون إلى ربهم ويعبدونه حق عبادته. نعم، فهذا تذكير لهم. نعم. ويأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت. إنه العداوة هذه من أسباب الضرر، لأنها تحمل على العداوة. إذا صار شخصين متعادين، كل واحد آمن بالله يطعن في الآخر، وربما يتكلم في عرضه بما ليس فيه، ويتفت الشحنة هذه سبب لارتفاع البركات، وسبب لارتفاع الرزق، وسبب لحصول القحط، وسببا لأمور كثيرة، الحرمان الخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته والناس في المسجد، أراد أنهم يسألونه عن ليلة القدر متى، فخرج ليخبرهم بليلة القدر أية ليلة هي من رمضان. فلما خرج صلى الله عليه وسلم إذا شخصان منهم يتخاصمون مرتفعة أصواتهم وكل واحد يتكلم بالثاني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، أي تخاصم، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، منعوا بسبب ذلك، بسبب هذين الشخصين. فهذه الشحنة والعداوات بين الناس، ولا سيما إذا كانت بين الأقارب، هذا سبب والعياذ بالله لقلة البركة ولنزع البركة